بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله تعالى: وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كشهر، والشهر كالجمعة، وتكون الجمعة كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كالظرمة بالنار. هذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يخبر عما يكون عليه الأمر في آخر الزمان وكيف يتقارب الزمن، وكيف لا يحصل الإنسان في الزمن القصير إلا مثل الذي يحصله في الزمن القصير. ولا يعني هذا أن يكون الشهر من حيث المقدار يعني تقل ساعاته ودقائقه وثوانيه، لا، لكن تمحق البركات ولا يشعر الإنسان إلا بالشهر قد انتهى، بالعام قد انتهى، باليوم قد انتهى، بالأسبوع قد انتهى. وما أكثر هذا في هذا الزمن، في هذا الوقت تمر الجمعة لا يشعر الإنسان إلا وقيل أربعاء خميس، يأتي الجمعة يبدأ الإنسان في أول اليوم ما يشعر إلا وقد انتهى اليوم، فما هو إلا أن يقضي عملا قليلا إلا وجاء وقت الظهر، شيئا يسيرا دخل العصر، جاء المغرب، ماذا حقق، ماذا أنجز، ماذا عمل، ماذا اكتسب لآخرته في ذلك اليوم. قليل من الناس من يستغل تلك الأيام ويسابق تلك الساعات والدقائق والثواني. لك أن تتصور هذا الحديث عند أن يقول: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. إما أن يتقارب تقاربا حسيا ويكون هذا في آخر الزمان، يتقارب بالفعل ويقصر الشهر ويقصر الأسبوع حقيقة ويضيق الوقت، وإما أن يكون في ذلك تنبيه على قلة البركات ومحق البركات وضياع الأوقات. وانظر على سبيل المثال اليوم إلى المشغولين بالنت، يبقى الواحد منهم أمام الجوال ساعة وساعة وثلاث ولا يشعر، ولا يشعر إلا وقد ذهب الوقت، وقد ذهب الوقت. ربما ينتهي من الغداء ويبقى هذا في يده ويستغرب، أذن العصر، عجل المؤذن، كم الساعة، ما شعر. كذلك أيضا ربما يبقى الواحد منهم بعد العشاء إلى نصف الليل، إلى قريب الفجر، وهو يقلب من مكان لآخر وأشياء حتى ما يقال إن فيها أخبار وفيها فوائد وفيها مسائل وغيرها. ما رأينا طالب علم تخرج على النت ولا من الجوال، ولا أنه حقق مسائل وحررها ووصل فيها إلى فائدة أو استقر في ذهنه، يكاد لصق وقص وتمتلئ عنده يمتلئ الجوال، يحذف ما يحذف منها وذهبه، وإنما يقرأها كما يقرأ الجريدة والمجلة والأخبار بلا بركة. التحصيل شيء آخر، العمل شيء آخر، الانشغال بطاعة الله شيء آخر. هذا الوقت سيمر عليك ويمر على غيرك من الناس، سيمر عليك وعلى غيرك من الناس بسرعته بخفته بتقاربه، لكن من الناس من يعينه الله ويوفقه الله ويجاهد نفسه جهادا عظيما حتى يضبط ما عنده في ذلك الوقت وينجز ما قرره في ذلك الوقت أو رتبه في ذلك الوقت. ومن الناس من لا يستطيع. يقول لك ما أستطيع، كيف تفعل؟ كيف يفعل فلان؟ كيف يفعل فلان؟ لماذا غيري يقول كذا وكذا؟ أنا لا أصدق. البعض قد يقال له فلان يعمل كذا، أو حصل كذا، أو طلب كذا، أو قرأ كذا، أو أنه فعل من الصلاة كذا وكذا، يقول لك ما أصدق كيف؟ لأنه هو يضيع عليه الوقت الكثير ربما بلا فائدة ولا بركة، لا لنفسه ولا لغيره. من قضى وقته في شيء يعود عليه بنفع أخروي، شيء عمل متعدي ينفع به نفسه وينفع الناس، عمل لازم كصلاة كصيام كذكر كقرآن وغير ذلك، عمل متعد كأمر بالمعروف نهي عن منكر تواصي بالحق تواصي بالصبر دلالة على الخير تعليم الناس الخير، فأشياء ينتفع الإنسان بها. ولذلك الله تعالى يقول لا خير في كثير من نجوه، اختلاط الناس واللقاء بهم فأكثره يضر ولا ينفع، ويقسي قلبك ويضيع وقتك وتهدر به حسناتك، يقع الإنسان فيه بالغيبة والنميمة أو بدون النميمة. ولهذا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه أشياء ينتفع الإنسان بها ويستغل لقاءه بغيره من الناس في مثل هذا. فمن الناس من يعرف من حاله ومن نفسه أنه لو انفرد بنفسه ما أصلح، لذلك العزلة والخلوة للجاهل مفسدة وللعالم غنيمة ولطالب العلم. الجاهل إذا خلا بنفسه هذا ليس ينفر ولا قيل وقال ولا نظر إلى الحرام أو سماع الحرام أو غير ذلك، لكن طالب العلم والعالم لو خلا بنفسه وجاءه وقت ويسر له اعتزال وتفرغ يقطع شواطا إلى الله والدار الآخرة. هناك من لا يستطيع، لو خلا بنفسه ما يستطيع حتى يحصل، لا يستطيع أن يلحق ولا أن يطالع ولا أن يراجع ولا أن يقرأ ولا أن يحفظ ولا أن يتلو، فلكن لو اختلط بغيره من الناس نفع الله به. طيب إذا كان يعرف منها هذا من نفسه وأن الله سينفع به لا يضيع وقته هكذا، لا هكذا ولا هكذا، ينفع الله عز وجل به في أي باب. والإنسان لا يدري أين الخير وأين الأجور العظيمة والدرجات العالية عند الله عز وجل، فلذلك قد يفتح لهذا في باب الصلاة، لهذا في باب الصيام، لهذا في باب العلم، لهذا في باب الصدقة، لهذا في باب الذكر. ولهذا لما عاتب من عاتب الإمام مالك، لماذا لا يكون عنده في العمل والعبادة أكثر من تفرغه للحديث والتعليم؟ فأجابه الإمام مالك أن من الناس من يفتح الله عليه بالصيام ولا يفتح عليه بالصلاة يعني النوافل، ومن الناس من يفتح الله عليه بالعلم، ومن الناس من يفتح الله عليه بكذا. قال وكلانا على خير، وقد رضيت ما أنا فيه، هذا الذي أنا فيه من تعليم الناس دعوة إلى الله أنا رضيت به، وكلانا على خير. من الناس من يفتح الله عليه في باب من الأبواب ينفع الله به ولا يحسن بابا آخر، وغيره لو قام مقامه في ذلك الباب ما أحسن ما أحسنه ولا قام بما قام به. فالإنسان يشدد ويقارب ويحاول أن يستغل عمره ووقته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فاجعل لنفسك بعد موتك ذكرها، أو فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. يذكر الإنسان بالجميل، إذا مات حزن الناس عليه وتبعه إلى قبره الرحمات والدعوات والثناء وغير ذلك، فإن هذا من لسان الصدق في الآخرين. وقد دعا إبراهيم الخليل وقال واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني لسان صدق في الآخرين. فالإنسان يدعو الله عز وجل بالبركة. وكان الشيخ الثيمين يقول ينبغي للشخص في شرحه المنتقى، قال ينبغي أن يدعو الإنسان لنفسه أن يجعله الله مباركا أينما كان، يدعو الله عز وجل ربه أن يجعله مباركا أينما كان، فينفع في أي مجال في أي باب، فيكون حضوره بركة، كلامه بركة، دعوته بركة، عمله للخير بركة في دينه ودنياه. الإنسان يدعو الله عز وجل أن يجعله مباركا أينما كان، يعني كثير الخير أينما حل كالغير نفع، وانتفع الناس به، ولا يكون الإنسان كالجمر عياذا بالله أينما تدحرجت أحرقت وأتلفت، يكون الإنسان دخوله في بيته في قريته في بلده في مجتمعه كالعافية كالغيث يفرح الناس به، ولا يكون كالعلة والسقم والجرب والجذام والطاعون، فالناس يبغضونه ويدعون الله أن يصرفه عنهم وأن يبعده منهم، فالإنسان يسدد ويقارب ويدعو الله عز وجل أن يكون صالحا مصلحا مباركا أينما كان، سواء كان في أي باب فتح الله عز وجل عليه به. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار. خذ إلهي.